الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في مصدر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم مع اخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب السنه للامام ابن ابي عاصم عليه رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من امره بلزوم الجماعه واخباره ان يد الله مع الجماعه. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في هذا الباب وتكلمنا عن الجماعة، ما هي صفات الجماعة، وما المقصود من قوله سلم الجماعة، ما هي اعتقاد الجماعة، إلى غير ذلك من المسائل. ثم وقفنا عند الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجتمع أمتي لا تجتمع الأمة على ضلالة. وقفنا عند مسألة الاجتماع وقلنا كنا نتكلم عنها عن فترة الافتراق والاختلاف إلى غير ذلك. سنعيد قراءة متون الأحاديث فقط، من متون فقط يكفي يعني، عشان اللي هي متون أحاديث الباب عشان نجمع بس الجمل فيها. يعني الراوي الأعلى ابن واحد، الراوي الأعلى مع المتن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وللسامعين ولجميع المسلمين. وبعد، قال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النعمان بن بشير بإسناده إلى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفقة عذاب. باب الذي قبله انتهيناش منه لسه. باب الذي قال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وأخباره أن يد الله على الجماعة. وبإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ في النار. وبإسناده إلى أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. وبإسناده إلى كعب بن عاصم الأشعري قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. وبإسناده إلى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وبإسناده إلى أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله. فعليكم بسواد الأعظم، الحق وأهله. وبإسناده إلى يسير بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود يقول: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وبإسناده إلى عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ. وبإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وبإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وبإسناده إلى فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وذكر منهم رجل فارق الجماعة. وبإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية. وبإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وبإسناده إلى كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. نعم جزاك الله خير. طيب ما زلنا في الحديث الأولى في هذا الباب، والحديث الأول تحديدا جمع أكثر من جمل، ثلاث جمل. كنا قد تكلمنا عن الجملة الأولى فيه، وهي مسألة الجماعة كما بينت في المقدمة. وقفنا عند مسألة الاختلاف والاجتماع، وهو في الرواية الأولى لما قال المؤلف، قال: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة. وأيضا قال: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة، وإن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ثم بين مسألة الاختلاف. نعم، فهنا نتكلم عن مسألة الاجتماع، أن الأمة أن النبي قد بين لنا: لا تجتمع الأمة على ضلالة. وفي رواية: لا تجتمع أمتي على ضلالة، كما هي معنا الآن. وهذه الجملة من الحديث، هذا الحديث اللي قلنا أنه حديث عظيم، لأنه فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للارتباط بالجماعة وعدم النزع اليد عن الجماعة. ثم أخبرنا، وهذا إخبار وإنشاء، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنقول أن هذا إخبار من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وإنشاء لمن معنى في الأصول. فالحديث فيه منطوق وفيه مفهوم أيضا. المنطوق أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهذا كأنه إخبار من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة إذا اجتمعت لا تجتمع إلا على الحق. وأما الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة، وإن اجتمعت لا يكون هذا الاجتماع اجتماع حق، سيكون اجتماع ضلالة. وهذا الإخبار من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، من واقع في الأمة. إذن الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله قد قدر كونا أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة، وأن هذه الأمة ستجتمع على الحق. وإن رأيت حتى اجتماعا للأمة وإن لم يصف فيه الحق، فاعلم أنه اجتماع على ضلالة كما سنبين. لكن هذا أولا إخبارا، قلت يعني كونا سيقع، معنى إخبارا أي كونا قدر الله أنه سيقع في الأمة، أو سيقع أن الأمة منها طائفة ستجتمع على الحق، وإن لا يمكن للطائفة أن تجتمع على الباطل. وقلت إنشاء حتى لا يكون الأمر فقط من باب القدر أنه كونا سيقع، لا، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا تجتمع إلا على الحق، وأنها تنظر أين الحق فتجتمع عليه، وإذا رأت الباطل لا تجتمع عليه. وهذا معنى قولي، قلت بأنه إخبارا وإنشاء. إخبارا القدر لابد سيقع، أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ أن الأمة ستجتمع على الحق، وأن الأمة لا تجتمع على الضلالة، وأن سأبين الأمة المقصود بها ليس كل الأمة، بل هم أهل العلم من هذه الأمة، أو الطائفة المنصورة من هذه الأمة، هذا المقصود، ليس عموم الأمة، هو عام يراد به الخاص. وهذا هو المنطوق، المنطوق هنا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قلت إخبار وإنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك مطالب شرعا، الله قد طلب من الأمة مطالبة شرعية أنها إن اجتمعت لا تجتمع على الحق، فإن اجتمعت على غير الحق واجتمعت على الضلالة وقعوا في الإثم. يبقى قدرنا كونا ستجتمع، وقدرنا شرعا أنها لابد، أنها قد أمرنا بالاجتماع على الحق وعدم الاجتماع على الباطل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: منطوق لا تجتمع الأمة على ضلالة. طب المفهوم، إذا اجتمعت على غير الحق أو اجتمعت اجتماعا ليس على الحق، لابد أن تقول أن هذا الاجتماع ليس بحق بل باطل، معناها اجتمعت. وهذا الذي يضلل بعض الناس، يرى اجتماع مجموعات معينة يقول لك ده اجتماعه، لكن العبرة ليست بالاجتماع، العبرة بما اجتمعوا عليه. فإن رأيتهم يجتمعون على الحق فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم اجتمعوا لكن على باطل فهذا الاجتماع لا اعتبار له ولا يعد اجتماعا محمودا. وهل يمكن أن يوجد الاجتماع وليس محمودا؟ نعم، قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني أنت تراهم جميعا لكن هم قلوبهم شتى، ليسوا على قلب رجل واحد. وهذا يبين لك أن ليست المسألة بما يظهر لك من اجتماع طائفة ما، لا، تنظر هل اجتماعهم هذا على حق أم على باطل؟ لأنه ظاهرا قد يكون اجتماعا لكنك لما تنظر تجده باطل، فلا تتبعه، لأنك لم تؤمر بمجرد الاجتماع، أنت أمرت بالاجتماع مع الحق، لأنه بيانه الله عز وجل لك، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا أنت ممكن تظن كل جماعة تدعي أننا على الحق ونحن الكسرة، ولابد لك من أن تتبعنا. إذا هنا يبين لك أن المنطوق لابد من اجتماع الأمة، والنبي حث الأمة على الاجتماع على الحق، والاجتماع هذا قد جاء منه آيات كثيرة وأحاديث. قال تعالى واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فنهانا عن الافتراق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام. قال ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذه الآية مهمة جدا لما سيأتي بعد ذلك. ليش؟ لأن الله قال فيها لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، عطفت جاء الافتراق غير الاختلاف، وعطف الافتراق على الاختلاف والعطف يقتضي المغايرة، لما سيظهر لك أن في فارق بين الافتراق والاختلاف، وهذا مما وقع فيه بعض طلبة العلم، بل بعض أهل العلم لم يفرقوا بين الافتراق وبين الاختلاف، فوضعوا أحكاما للاختلاف على الافتراق والعكس. والله قد بين لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، سنبين أن كل افتراق لابد له من اختلاف، لكن ليس كل اختلاف لابد له من افتراق. فلذلك هذه الآية قلت من الأهمية بمكان، وأيضا قد حث الله عز وجل الأمة على كما قلنا على الاجتماع، وقال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني الكل يكون تحت راية واحدة، اجتماع واحد. بل السنة بيانت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصدقاء مع أصحابه في مكان ما، ونزلوا في وادي من الأودية، فتفرق الصحابة كل في مكان وكل أراد أن يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. قال لهم إن الشيطان، وقال ما لي أراكم عزين، هذا من عمل الشيطان فتجمعوا. وقال في رواية أخرى إن الشيطان ذئب الإنسان، وإن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الشاة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني اللي متفردة لوحدها، فالشيطان يستحوذ على المرء. لذلك جاء الشرع بأنك لا تسافر وحدك، مسافر مع جماعة أفضل، لا تجلس في البيت منفردا، بل يكون معك أحد يؤنسك حتى لا يكون الشيطان ذئبا لك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى تفرقكم هذا، أو ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان. كل هذه أدلة يعني تبين الحس في الكتاب وفي السنة على الاجتماع وعدم التفرق أصلا. وهذا الذي سأل عنه حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الخير يا رسول الله شر؟ قال نعم. قال وبعد هذا الشر خير؟ قال نعم وفيه دخل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عليك بالجماعة، وعليك بلزوم الجماعة، وقال عليك بجماعة المسجد، عليك بالإمام والجماعة، عليك بالعامة، روايات كلها يحس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبين على المرء باللزوم. والاجتماع كما قلنا والاجتماع على الحق كما بيانه في الروايات الأخرى، قال الحق وأهلي، يبقى لكون الاجتماع لابد، قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتماع الذي يكون هو مطلوب منك في الشرع أن تجتمع على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما الحق، قال الحق أبلج والباطل لجلج. وقد بيّن الله عز وجل أن الحق جاء عن طريق الكتاب والسنة، لما قال الله سبحانه وتعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، هذا الكتاب والسنة. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال يا رسول الله يمكنون علي أن أكتب خلفك، قال أكتب، فالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا بالحق، لأنه وحي، السنة وحي أيضا، فسماه الله عز وجل وحي، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به لمن اتبعه من اتبع رضوانه سبل السلام. فبين كل هذه تبين لك بأنك الاجتماع يكون على الحق. المفهوم في المنطوق هذا أن إذا تفرقت الأمة لابد تتفرق على ضلالة، وأيضا الافتراق واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما بين في المنطوق أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، بين الافتراق واقع في الأمة، والافتراق هذا لا يكون إلا على ضلالة، لا يكون على الحق. لكن ما معنى الافتراق؟ الافتراق في اللغة المفارقة، هو المباينة، هو المفاصلة، هو الانقطاع، كل هذا في اللغة. في الاصطلاح الافتراق، لان انا سأبين هنا مسألة الافتراق والاختلاف. الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في اصل من الاصول القطعية او اكثر، اصل او اكثر، سواء كانت الاصول اعتقادية او اصول عملية متعلقة بالقطعيات. يعني سواء كان الاصل القطعي ده اعتقادا او اصل قطعي عملي، هذا نوع. او يفارق الخروج عن السنة والجماعة في اصل من الاصول، بعد ما قلنا القطعية سواء كانت الاعتقادية او اصل من الاصول العملية متعلقة بالقطعيات، او المتعلقة بمصالح الامة العظمى، او بهما معا. يعني اما يكونوا اصلا قطعيا سواء في الاعتقاد او في العمل، او بامر يتعلق بمصالح الامة العامة. فمخالفة اهل السنة والجماعة في اصل من اصول الدين يعتبر افتراق، ومخالفة اجماع المسلمين، وانا اقصد المسلمين اجماع اهل العلم حل العقد، يعد افتراقا. ومخالفة جماعة المسلمين وإمامهم يعد افتراقا أيضا في المصالح الكبرى. طبعا مقايضة جماعة المسلمين وإمام في المصالح الكبرى يعد افتراقا، والخروج على جماعة المسلمين يعد افتراقا، وكل كفر أكبر يعد افتراقا، وليس كل افتراقا كفرا، لكن كل كفر أكبر يعد افتراقا، وليس كل افتراقا كفرا. وأنا أكررها، كل كفر يخرج به الإنسان عن الإسلام سيخرج يكون افتراقا عن أهل السنة والجماعة، وليس كل افتراقا كفرا. بمعنى قد يقع الافتراق من فرقة أو طائف ومع ذلك لا يكفرون. ألم يخرج الخوارج على جماعة المسلمين؟ وخرجوا عنهم، وهذه فرقة، لكن لم يكفرهم على الراجح أهل العلم. أو يخرجون كطائفة مانعة الزكاة في زمن أبي بكر، وعلى الراجح أنهم لم يكفروا، امتنعوا عن شيء، لكن خرجوا أو فرقوا أهل السنة والجماعة، ولا يعد هذا كفرا. فإذا هذا معنى الافتراق أولا. طب ما الفرق بين الافتراق والاختلاف؟ لأن الآية بيانت الذين تفرقوا واختلفوا، إذا لابد أن نبين العطف يقتضي المغايرة، هناك فرق بين الافتراق وبين الاختلاف. وقلت هذا مهم جدا، ان كثير من بعض الدعاة وطلاب العلم او لم يصل لمرحله معينه من الدراسه او التحصيل او التاسيس، لم يكتمل الفقه في الدين لو صح القول، لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق. وهذه اصبحت واقع الان مشاهد فيما يحدث على الساحه. عدم التفرقه بين مسائل الافتراق ومسائل الاختلاف ترتب انه اخذ مسائل الاختلاف احكام الاختلاف وضعها في الافتراق، واخذ احكام الافتراق وضعها في مسائل الخلاف. وهذا هذا جهل، انه لم يعلم اصول الافتراق ومتى يكون وكيف يكون ومن الذي يحكم بمفارقه الشخص او جماعه حتى. فلابد ان نبين بعض الفروق، وهذه ليست على سبيل الحصر، يعني ممكن فيها اجتهاد من اهل العلم بين الفروق بين الافتراق وبين الاختلاف. لابد أن نبين الافتراق أشد أنواع الاختلاف، حتى يظهر لك الآن أن قد يكون في خصوص وعموم صحة لكن أو مراتب، لكن الافتراق هو أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف يكون الافتراق، من ثمار الخلاف يؤدي للافتراق. يعني قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل. إذن الافتراق اختلاف وزيادة، الافتراق اختلاف وزيادة، وليس كل اختلاف افتراق، وليس كل اختلاف قلت افتراق، بل كل افتراق اختلاف. وهذا فرق ثاني، يعني هذا الفرق الثاني غير الاول. الاول ان الافتراق اشد انواع الاختلاف، الفرق الثاني ان ليس كل افتراق، ليس كل خلاف افتراق، ولكن كل افتراق الاختلاف. فرق ثالث أن الافتراق لا يكون إلا على أصل من الأصول الدين الذي لا يسع الخلاف بينها أو فيها. الافتراق لا يكون إلا على أصل من أصول الدين الذي لا يسع الخلاف فيها، والتي ثبتت بنص قاطع أو إجماع، أو استقرت كمنهج عمليا لأهل السنة والجماعة، بحيث لم يختلف أهل السنة والجماعة في التطبيق. ما كان ذلك فهذا افتراق، وما كان ومن خالف فيه فهو مفترق، أما دون ذلك فيكون من باب الاختلاف. واضح؟ يعني الاختلاف قد يكون فيما دون الأصول مما يقبل فيه التعدد الرأي، وحتى وإن كان فيه راجح ومرجوح وفي اجتهاد يصيب أو يخطئ، فهذا يعد اختلافا ويحمل على أن هذا كله اختلاف. لكن إن ارتقى وأصبح الخلاف في أصل من الأصول القطعية، أو الخلاف في إجماع المسلمين، أو في خلاف ما استقر عليه العمل عند جماعة المسلمين، فهذا يعد من الافتراق ولا يعد من الخلاف. إذن الخلاف قد يكون في الاجتهادات في الفرعيات، بل بعض مسائل العقيدة، بعض المسائل اجتهاد اختلاف الصحابة مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، أو في سماع الموتى للكلام، أو يعني يسمعون أم لا، وده خلاف موجود، فهذا خلاف وليس افتراق. طيب الفرق الرابع أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وحسن نية. الخلاف قد يكون عن اجتهاد وحسن نية، بل ويؤجر عليه المخطئ، كما قال عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن متى طبعا يؤجر؟ ما كان متحريا للحق، والمصيب أكثر أجرا كما قلنا من المخطئ. أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم بالكلية، لأن الافتراق لا يمكن أن يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية. ما دام وصل لمرحلة الافتراق يبقى ليس فيه اجتهادا مقبول ولا حسن نية، صاحبه لا يؤجر بل مذموم. وهذا لا يكون الافتراق إلا عن ابتداع أو اتباع هوى. الافتراق هنا لن يكون إلا عن ابتداع واتباع هوى. الفرق الخامس أن الافتراق تعلق به وعيد. الافتراق تعلق به وعيد، والافتراق كله شذوذ وهلكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار، سنأتي إليها، لأن ده افتراق عن الجماعة، فجاءه وعيد. أما الاختلاف الذي دون الافتراق اللي بيناه، مهما بلغ الاختلاف بين أمور المسلمين بين أمور المسلمين فيما يكون فيه الاجتهاد فليس فيه وعيد. هو قول الحكاية أنه لن يأخذ الأجر الإصابة، لكن سيأجر أجر الخطأ، أو مش أجر الخطأ، أجر الاجتهاد. طب ننتهي. وطبعا هنا ليش؟ لأنه ممكن يكون صاحب رأي المخالف، نقول خالف عن جهل أيضا، لذلك أو عن إكراه أو غير ذلك. يعني ممكن يخالف في رأي مرجوح بجهل منه أو بإكراه منه، أكره على هذا الأمر أو تأويل لم يتبين له، فكل هذا قلنا إنه هذا دون الافتراق، لم يأتيه الوعيد لذلك أصلا. طيب هو بينا بعض الفروق، وقلنا إن هذه الاجتهادية مش حصرية، يعني ممكن يبقى فيه أكثر من ذلك، لكن المقام هذا الذي يحضرنا. طب ثمرة الخلاف اللي حدث هذا، أو مش ثمرة الخلاف، نقول ما ليس الخلاف، ثمرة الفهم الخاطئ عند البعض بعدم التفرقة بين الاختلاف وبين الافتراق. نعم حدثت أخطاء وقعت عند البعض من أهل العلم أو بعد الدعاء أو نقول بعد طلاب العلم أو غير ذلك، نتيجة عدم التفرقة بين الافتراق والاختلاف. أول شيء قد ظهر لنا وقد تكلمنا عنهم من قبل، الذي لم يفرق سينكر وجود الافتراق في الأمة. لذلك بعض الناس تكلموا في حديث 73 لو تذكروا، بعض أهل العلم ردوا الحديث وقالوا الحديث ضعيف أو الحديث فيه كذا وكذا، فالبعض تجده ينكر أن في الأمة افتراق. يقول ان لا لن يكون في الامه, او يقول الافتراق اللي في الامه ليس بين امه المسلمين, الافتراق بين فرق خرجت عن امه الاسلام, فجعل الافتراق هو خروجهم عن الاسلام, لكن الافتراق بين جماعه المسلمين ينكر, بل سينكر الحديث كما قلنا بتاع ستفترق امتي على 73, وهذا حدث, بل حدث من بعض المنتسبين لاهل العلم اصاله, او يؤوله او يصرفه كما قلت ان الافتراق حاصل في طوائف ليست محسوبه على الاسلام, وهذا هذا المقصود من الحديث يعني, ولا يقر بان هناك افتراق داخل امه الاسلام بطوائف, وهذا حقيقه معاداة صريحه للخبر وللاخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم, واخبار قاطعه في الكتاب والسنه على ان الافتراق واقع او في افتراق, وان الامه فعلا فيها افتراق, والافتراق ده ابتلاء, والحق لا يبين الا بضده, والله قد كتب من الازل على ان الحق مع الاقليه وان الاكثريه ليست مع الحق, فنقول القول بوقوع الافتراق, بعض يظن انك بهذا معناك بتسيء الظن بالامه, وهذا ليس اساءه ظن, ده تقرير امر قدره الله عز وجل ان سيحدث الافتراق, وطائفه هي التي على الحق وباقي الطوائف ليست على الحق على الباطل, وكون الافتراق, ودي بقى المساله سياتي عليها, بس كون الافتراق واقع لا معناه ان الانسان يسلم بالامر الواقع او يرضى, بل عليه ان لما يعلم ان يفارق هذا الافتراق ويذهب الى الاجتماع والحق. لذلك النوع الخطا الثاني الذي وقع فيه هؤلاء بعض اهل العلم, او يقول ما لازم انسبه لذلك يعني, او ايا كان بعض المنتسبين, يقال سلم سلبيا بوجود الافتراق, قال الافتراق واقع, ما دام الافتراق واقع اصبح يرضى بهذا الافتراق, بل يقرر البدع والوقوع فيه, يقول لك هو النبي اخبرنا بوجوع الافتراق والله بين في الايات اللي هيحدث, فيعد عدم فهمي للفرق بين الافتراق والاختلاف انه يكون ده ذريعه للمفارقه, او ان هو يقابل الخطأ الأول اللي هو الأولين اللي أنكروا دولت أقروا, فلما أقروا رضوا وسلموا, قالوا الأمة وقع فيها افتراق, وقع فيها اختلاف مؤدي للافتراق هذا, فما لم الأمر واقع أنت لست مع أحد منهم, اقبل الكل, اقبل الكل, لأن النبي اللي أخبرنا بذلك بوقوعه, فأي واحد من المسلمين يذهب مع من يعجبه, ليش؟ لان كل دوت في حظيره اهل الاسلام, والنبي قد اخبر بالافتراق, فانت تذهب مع اي واحد يبقى انت مع الدائره. حقيقه دي دعوه باطله جدا, من ابطل الدعاوي كمان, فهي التلبيس, هو يلبس على المسلم. لا يمكن ان يكون الخبر عن الاختلاف ذريعه للمفارقه اولا, اولا ذريعه للرضا بالبدعه اللي موجوده او الاهواء او الخطا. يقول لك ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر الامه ستفترق, لابد ان نرضى بالبدع وباثار البدع ويكون امن الواقع, ونرضى بالاهواء ونرضى بالمخالفات ونسلم بذلك. وحق انه لا يمكن ان يكون في دين بهكذا, وقالوا لا يمكن ان نجد دين بلا دخل, ودي كلها والدخل اللي في الدين ده امر لابد ان نقبله ونعيش على ذلك, وهذه دعوه قلنا باطله بل اشد البطلان, ده دي من مداخل الشيطان, لانه سيمنعك انك تدفع البدع وتبدع الاهواء وتدفع كل ذلك, وهذا كانه مضاد لقول النبي ان هناك طائفه وبقيه على الحق. طب اين الحق بقى سيكون؟ ما انت بتقول انه كله في الحظيره, وهذا يمنع وقوع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك طائفه لا يزالوا منصورين ما داموا بيدافعون عن الحق وعن الباطل ويدفعون الباطل, فهذه حجه او هذه حقيقه مردود عليها. الصلاه. طب هنقف لان في هذه الامور, ونكملها ان شاء الله بعد صلاة المغرب. قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, من الأخطاء التي حدثت من عدم التفريق عند البعض بين الاختلاف والافتراق, ذكرنا الخطأ الأول انه انكر بالكلية او انكر ان يكون في الامة افتراق, واول حديث 73 وغيرها, وجعل ان ذكر الافتراق في الامة فيها منقصة او مسبة او غير ذلك, وقلنا هذا مصادم لما جاءت فيه الادلة. والخطأ الثاني أن يتخذ الافتراق زريعة بالرضا والتسليم، وأن يقول لا يضر أن يكون المسلم معي فريق، لأن المفارقة أصبحت أمر أو هي أمر واقع قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث. فعلى المسلم أن يذهب إلى ما يعجبه، وقلنا أن هذه من أبطل الباطل، لأنه هذا معناه أنه ليست هناك طائفة ستدافع، وفي إقرار بالبدع والأهواء وعدم دفعها وعدم مدافعتها، وكأنه رضا بالبدعة من أمر واقع لا يجوز شرعا، وهذا تلبيس على المسلمين أقول، وهذا إقرار بالباطل. كيف تقر بأنه أنه موجود وكونه حدث كونا ليس معناه أنك أنت تقره شرعا؟ الخطأ الثالث، وهذه من الخطأ الشائعة في هذه المسألة، الاستعجال بوصف المخالفين بالخروج والمفارقة والبدعة. وأقول إن هذا واضح واقع الآن، هذا من الأخطاء بعدم التفرقة بين الاختلاف والافتراق. فكل مخالف تدي يسارع هذا المرء بوصف المخالف بالخروج، يقول لك خارجي مبتدع ضال مفارق لجماعة المسلمين، وهذا استعجال. وهذا استعجال ليش؟ لأنه هو ما استطاع استعجال بالحكم على المخالف. أنت استعجلت في الحكم على المخالف الآن، حتى لو كان مرتكب البدع والأهواء، نعم، لأنك حتى لو كان رأيت منه بدعة أو هوى فلابد أن تتبع الأسلوب والمنهج الذي صار عليه السلف في تبديع المخالف أو تفسيقه أو الإنزال المفارقة عليه أصالة، أو البراءة منه أو البغض أو الهجر أو غير ذلك. وهذا لا يمكن أن يكون بدون التثبت وبدون إقامة الحجة أصالة. يعني لا ينبغي لكل من رأى بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة مباشرة هكذا، ما بالك بقى لو كان الشخص ده أصلا مثلا من أهل العلم ولا شيخ ولا جلس سنوات عمره يدافع وعقيدته صحيحة، لكن مثلا فعل فعلا فيه بدعة أو فعل فعلا فيه مخالفة، فهل أصلا أنك بما رأيت من ذلك لك أن تستعجل فتحكم عليه بالمفارقة وبالبدعة وبالخروج؟ والحق أن لأن أو قال قولا، ما أنا قلت آه نعم، ما هو قال قولا خالف فيه حتى، ولكن اعتقاده أهل السنة والجماعة، فهل هذا قول لهذا القول تجعلك هو ده بقى من الخطر اللي بيقع فيه، يسارع في وصف المفارقة والتبديع أصلا. ليس كل من رأى من خالف أهل السنة والجماعة أو خالف الشرع أن يصفه بالمفارقة أو بالمخالفة، نعم أو نعم، لأنه ممكن يكون فعل ذلك جهلا فلابد تعلمه، فعل ذلك تأويلا فلابد ترده، فبعد ذلك إكراها فيبقى عنده عذر لذلك أصالة. فأنت كيف بمجرد أن تسمع أو ترى من خالف أو حتى فعل بدعة أقول أو هوى فتسارع بذلك؟ وهذا خطأ. قلت ليش؟ لأنه ما فرق بين الاختلاف وبين الافتراق أحكام ذلك وأحكام ذلك، فلا يوصف المرء بالافتراق حتى يبين له، لكن ممكن يوصف فعله بالابتداع وقوله بالابتداع، هذا قول مبتدع هذا فعل مبتدع، لكن لا يوصف هو بالابتداع أو بالمفارقة قبل أن يبين له أولا ويعرف. وقلت لذلك ظهر فكرة الآن كل، وهذه فرقة مشهورة لا أريد أتكلم، أنه يتهم الناس مباشرة بأي قول يقول ده الآن أصبح مش المسألة، إحنا كل كلامنا هذا فين؟ في من فعل فعلا بدعة، يعني فعلها بدعة وهوى حقا يعني، ولكن لا نقول له بالمفارقة والمخالفة حتى نتبع الأصول في ذلك الشرعية، لا، إحنا وصلنا الآن أن كل من يخالف الرأي فقط أو في اجتهاد، إنه اجتهد، وده اللي يبين لك الفرق، إنه لا يستطيع أن يفرق بين الاختلاف والمفارقة. أنا ممكن أجتهد في المسألة وبأصول وثم أخالف يكون رأي مرجوح، فلا يمكن لك أن تصفني بالمفارقة ولا بالمخالفة أصالة، لأن ده كان اجتهادي، ده إحنا بنقول في البدع وفي الأهواء إنك عليك تقيم الأصول الشرعية في على العين. لذلك الخطأ الرابع الجهل بما يسع فيه الخلاف وما لا يسع، ما هو عدم تفرقتك بين الافتراق والخلاف فجعلك جاهل بما يسع الخلاف وما لا يسع فيه الخلاف، وهذا التفريق أو عدم التفريق أقول عند كثير من المنتسبين للإسلام بعد المنتسبين للدعوة والمحسوبين على أهل العلم أصالة، لا يستطيع أن يفرق بين ما هو من أمور الخلاف وبين من هو ليست من أمور الخلاف، مثل بعض الناس اول ما يرى مساله يعني خالف فيها مباشره ده وقع في امر من امور القطعيه وفي الاصول على طول، يعني قال قولا ولا غلط في شيء ولا فعل حاجه او خالف، ده وقع في امر دون ان يرجع لاهل العلم فيسالهم هل هذا الامر من الاصول القطعيه ام لا. ما هو انت لابد تبقى عندك علم ما هي الاصول القطعيه وما الاصول اللي فيها الغير قطعيه وما الاصول اللي اجمع عليها اهل العلم وما الاصول وما هي المنهج اللي استقر عند السلف حتى لو كان خلافه يكون فرقه. فتجد اولا بعض الناس يعد مسائل خلافيه لعدم الاصول القطعيه ويبدع ويفرق على ذلك اصاله، وهذا طبعا ضعف في العلم لانه لم يرجع للفقه ويعلم هذه المساله اصاله. كذلك عدم التفريق بين الأصول المكفرة وبين البدعيات من الكبائر حتى، أو البدعيات المخرجة من الدين أو المكفرة، وكمان لم يفرق بين اللي تحدث من شخص أو حتى من هيئة أو من جماعة. لابد تعلم أن هذا الباب من الأصول المكفرة، ولا ده من المفسق، ولا ده من الكبائر، ولا ده من البدع، والبدعة قد تكون مكفرة والبدعة قد تكون مفسقة. فلا بد لمن لذلك، وهذا جهل بذلك أدى إلى الجهل ده نتيجة إنه عدم عن تفريق عنده من الخلاف بين الخلاف وبين الافتراض أصالة. فأهل السنة يفرقون بين الأحكام، في فرق بين الحكم بالكفر، وفي فرق بين الحكم بالفسق، وفي فرق بين الحكم بالتبديع. عند أهل السنة يفرقون بذلك، وفي فرق بين الحكم على المعين، وفي فرق بين الحكم على النوع. فيقولون أن هذا القول كفر أو هذا القول بدعة أو هذا الفعل بدعة، لكن لا يحكم على المعين بالبدعية أو بالكفر حتى يطبق الأصول الشرعية المتعارف عليها عند أهل السنة والجماعة أصالة. فهنا هذا بسبب إيش؟ الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع فيه الخلاف. بل من ذلك أيضا التكفير باللزوم، يقول لك فلان الفلاني قال عنه كافر ولم يكفر فلان فهو كافر. طب يا عم انت ربنا ادك علم وآلة واجتهاد وتراءى لك ان فلان هذا فعل الكفر وانت كفرته، هتلزم البشرية كلها ان تكفره على اجتهادك انت؟ هب ان في عالم ثاني اجتهد ولم يكفره، فكيف تقول بمن لم يكفر فلان فهو كافر؟ وهذا من الضعف في المسألة. احنا بنتكلم على التكفير اللي فيه اجتهاد، لكن مش هتقول كده من لم يكفر طبعا من لم يكفر النصراني هو كافر، بعد ان تخبره ايضا ان في ايه في القران بتقول ذلك. ممكن يقول لك العام ما يعرفش الكلام ده، لكن تقول له ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم. لكن انك تقول بقى هنا من الاخطاء ان يقول لك فلان كفر فلان فمن لم يكفر فلان فهو كفر، كفره باللزوم، والكفر لا يجوز اطلاقه حتى تثبت وبيان الحجه واقامتها وبيان الدليل، وان تتاكد ان الرجل ليس عنده جهل في المساله، وان الرجل ليس عنده تاول، وان الرجل ليس كان لم يكن مكرها اصاله. ودي المساله دي تحتاج لمقابلات. انا بعجب كثيرا من واحد يطلع يقول كلمه ايا كان الكلمه اللي قالها من اي فلان، انا بقى حد والكلمه مثلا فيها كفر او فيها بدعه او فيها كذا، فتجد بعد ثواني تنزل على طول على كل شيء ان فلان كفر وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. يعني انت ما هذه الجراه؟ انت عشان تطلق هذه المساله عينا انت تحتاج لمقامات، يعني انت تحتاج مقابله الشخص، تحتاج تجلس معه تسمع منه ما قاله حقا ام لا. دلوقتي على فكره كمان التركيبات بقت موجوده، انا يعني نقاش نصيحه اصاله، وهذه مساله كيف تحكم عليها في ثواني؟ يعني احكي لكم موقف هو يعني الحق لابد تبينه ولو كان عند بعض المخالفين. يعني موقف اشتهر عن فضيلة شيخ ديدو واحد شيوخي طبعا في مسألة السنة، وإن كان يعني في أمور في أخرى حقيقة في تحفظ عليها، لكن أنا أقصد شيء نصرة فيديو إنه جالس تحت شيخ وهذا الشيخ بصق والشيخ أخذ ذلك ومسح به بدنه وانتشر عن الشيخ بيتبرك بذلك. انا جاءني حتى اخوه اللي يعرفوا ان انا فقالوا لي كذا كذا كذا كذا، والحق انا قلت ان كان تبرك فالتبرك لا يجوز وبينت وسكت. مرت ايام والشيخ نفسه ياتي على قناه ويقول له المذيع ظهر عنك كذا كذا كذا كذا. فيقول هذا الشيخ الفلاني هو إمام أهل السنة عندنا في موريتانيا من شيوخ أهل السنة، وهذا الشيخ كان يرقي أخي الشيخ فلاني كذا كذا من أهل السنة، وكان يرقي بالفاتحة، فبعد أن رقى نفث ولم يدف نفث، فأخذنا النفث بالقراءة، وكان هذا من باب الرقية. فانظر لما تراها بعينك تظن أن ده تبرك ببصر، وقال لم يقل حتى يفسق، ده كان ينفس فقط. فهنا نفس بالرقية، والنفس بالرقية جاء الشرع. فانظر الدقيقة، جعلت الرجل من أهل على طول يتبرك بكذا وكذا وكذا، وليراه حقا يقول إن لو كان، بس الفرق أنا قلت لو كان هكذا يبقى هكذا. فانظر هو تكون المسألة زي إيه، فانظر إلى ما نحن فيه في زمن الآن. أنا أقول هذا تبرعة في هذا الموقف، أبينك لكم كيف أن المسألة ليست بالسهولة وبأن تكون هينة، أنك لما تسمع تطلق الحكم بعدها بدقائق. أهل العلم ما كانوا يفعلون ذلك، لابد يجلس أنت قلت ذلك والأمر هكذا كنت ويتبين منه، ولابد من نقاش ونصيحة، ثم بعدك يترتب بقى الحكم. لما تجد الرجل على ما قال ولا يرجع أو لا كذا أو كذا، يترتب الحكم بقى بالكفر بالفسق بالتبديع أيا كان يكون أصالة. إلا لو قلنا في أمر معلوم بالدين بالضرورة، هذا خارج عن المسألة حتى ما يظن أحد، يعني أمور المعلومة دي بالضرورة هذه خارج عن المسألة، إن يسب الله يسب النبي يسب يسب الدين ينكر شهادة أن لا إله إلا الله عز وجل إله الله أو مثلا، لكن مسائل غير ذلك ليست معلومة، يعني مسائل القدر، مسائل الصفات، مسائل الرؤية، الشفاعة، مسائل الصحابة، هذه دون، يعني هذه أيضا لو قالها لابد تكلمه فيها وتراجعه وتسأله، لأنه ممكن اختلط عليه شيء أو قال شيء لابد فيها. هذه ليست الأولى، ليست كسب الدين ولا كسب الرسول سب الله عز وجل وإنكار الشهادتين، وإن كانت هذه عظيمة لكن أقول فيها مناقشة، إلا يتبين لك ثم تطلق الحكم. وهذا الذي وقع فيه هؤلاء لأنهم لم يفرقوا، فكان يبادر مباشرة بهذه الأحكام. طيب الآن الصوت، بس أنا رجعت هو يبدو كان على شبكة أخرى غير شبكة المكان، فكان على الخاص. أخبروني الآن الصوت بيقطع ما؟ الآن أفضل. طيب أنا أتابعكم فيها إن شاء الله. طيب قلنا الآن هذه، قلنا بعض الأخطاء التي يقع فيها من لا يضبط مسألة الفرق بين الاختلاف وبين الافتراق، وحتى منها ما يظهر أحكام الكفر والتكفير، حتى في أحكام الولاء والبراء ظهر أيضا ما لا يطبق الولاء والبراء، ما لا يحسن تطبيق الولاء والبراء، ويظن أن كل فعل قال أو كل قول قال أنه براءة أو أنه ولاء، وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط. قلنا هذه المسألة كلها حقيقة يرجع أصولها لعدم ضبط الأحكام الاختلاف وأحكام الافتراق. طب ما هي أسباب الافتراق؟ خلينا نأجل الأسئلة لبعد ما انتهى من الجزء البحث، بس عشان عنده شيء ما يقال. نقول ما هي أسباب الافتراق ممكن الذي قد تقع؟ احنا بس فتحنا هذا المبحث لانه مع الحديث، والا هو لو ممكن يكون تفصيلات اخرى في محاضرات ثانيه تحتاج الى زياده بحث وعلم ايضا وتأصيل، لكن نبين كما يقال كده يعني نسلط الضوء على هذه المشكله الكبيره التي ظهرت في هذه الازمنه من مساله عدم التفرقه بين الاختلافات وبين الافتراق، واي اختلاف يكون افتراقا ام لا. لكن لابد نبين استقراء من بعض العلماء لاسباب الافتراق، ما اسباب الافتراق التي قد تحدث في الامه. هو لابد نبين، ودي ان اسباب الافتراق عديده جدا يعني كثيره، سننتقي بعض الاسباب هذه لانه برضه لنعلم ان الافتراق بيقع باسباب، وليش هو لم يقع بنعرف الاسباب لنتقي هذه الاسباب. يعني احنا بنقول هذه الاسباب لان الاراد يكون عنده علاج لابد يعرف السبب، ثم يقول العلاج بسبب اننا نمنع حدوث هذه الاسباب او نتقي هذه الاسباب. فلما تعلم الاسباب تستطيع انك تتكلم وتنصح الناس وتنصح الطلاب وتنصح العوام ان احنا كيف نتقي اسباب الفرقه، لان احنا امرنا شرعا كما قلنا في اول المحاضره النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاجتماع والاجتماع على الحق. طب ما اسباب الافتراق؟ لابد ان اول سبب من اسباب الافتراق هو فعل كيد اهل الكفر من اليهود ومن النصارى والمنافقين والزنادقه باهل الاسلام، وهذه ليست نظريه المؤامره كما يقول البعض، لا لا او يعني ندعي، لا ده هذا الكيد، هذا اهم سبب من اسباب الافتراق، ان هؤلاء عنده اشد نكايه على الامه. هو انت لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل البعثه والاسلام وفتحت مكه واصبحت خلاص تبدل اهل الكفر في مكه لاهل الاسلام واصبحت الجزيره دوله اسلاميه ككل من المدينه فقط، ثم لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم بارسال جيش اسامه كان لقتال مين؟ الروم. ابلاء تبوك وما قاتل ورجع، فبدا في قتال الروم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امضى ابو بكر جيش اسامه، ثم حدث بعد ذلك ايش؟ نزلت الفتوحات والغزوات من ابو بكر رضي الله عنه، او ابو بكر انشغل بالرده، من عمر وعثمان وبعد ذلك حتى امبراطوريات كانت موجوده الاسلام ازلها. خالد بن الوليد في 4 سنوات ازال الفرس والروم، 9 غزوات هنا ومش عارف كام 12 13 14 غزوه الناحيه، وازال الفرس والروم في 4 سنوات لما فتحت الشام والعراق وبلاد ما وراء النهر. فانت تم ازاله امبراطوريات كانت موجوده عن طريق بل ديانات صائبه المجوس صابئه المجوس، كل هؤلاء ازيلت. فانت تظن ان هؤلاء لا يكيدون لاهل الاسلام؟ لا، هما لما زالت دولتهم ما هو بقى بينهم من دياناتهم من اليهم وبينهم دول رجعت كالروم مره اخرى بقى النصارى وغير ذلك اصاله، حقدوا على الاسلام وحقدوا على اهل الاسلام اصاله، لان الجهاد في وقتها قضى على دولهم. واليهود، هو اليهود لما اخرجوا من المدينه هل هم الى الان لا يريدون الرجوع؟ ده خططهم انه يرجعوا مره اخرى. فكل هذا فعلوا ايش؟ فلا بد من هؤلاء انهم بيكيدون للاسلام ولاهل الاسلام، وهذا الكيد عبر الزمان، وكيدهم ان يفرقوا باهل الاسلام. فهذا سبب رئيسي جدا من اسباب الافتراق. ضف عليهم بقى الزنادقه والمنافقين اللي هم لم يستطيعوا ان يجهروا بديانتهم فدخلوا في الاسلام ظاهرا وهم باطنا على مللهم وعلى دينهم وعلى كفرهم، وما اوقع دول الاسلام الا اهل المنافقين، وده مشاهد يعني معروف اصاله. فاول سبب من الاسباب لافتراق هؤلاء، وليش بنقولهم؟ حتى نحذر منهم، حتى تعلم ان هؤلاء ما يعيشون وما يخططون الا لرجوعهم مره اخرى على نفس ما كانوا عليه قبل بعثه الاسلام. هو يريد ذلك، يريد الا تكون موجوده، وهذا فقه لابد انك تنتبه ليه وتفهمه، سواء انت تشتغل في الدعوه تشتغل في العلم تشتغل في اي شيء، تعلم ان اسباب افتراق الامه هذا سبب منه. الامر الثاني من اسباب اهل الاهواء والمصالح الشخصيه. هم بقى دولت الذين يبحثون عن المصالح الشخصيه او المصالح قبليه عصبيه، شهوات اهواء اغراض يعني عصبيه حزبيه جماعيه غير كل ذلك كل منهم، بل ممكن بعضهم يقاتل البعض بسبب هذا، بسبب الشهوات على المال، حب السلطه والرئاسه، عصبيه. طب لحظه، طيب انا هلغي الشبكه وانا هدخل على الموبايل نفسه الان افضل. طب انا اجرب هكذا واخبروني بارك الله فيك. فنقول السبب الثاني سبب أهل الأهواء، ولما يكون عندك مجموعات تماشي لهوى النفس في سلطة في رئاسة في مال في عصبية في قبلية فتفعل لذلك فتفرق باقي الأمة، يريد أن يحتفظ أغراض شخصية. السبب الثالث الجهل، الجهل يؤدي إلى الافتراق. الصوت الآن. طب السبب الثالث هو الجهل، لأن الجهل بيوقع صاحب البدعة، والجهل في بدعته، والجهل هو إيش؟ عدم التفقه في الدين. والتفقه في الدين غير أنك تحصل المعلومات، ودي الآفة اللي احنا فيها بقى. في فرق أنك تحصل المعلومات ويبقى عندك ثقافة وتقرأ كثيرا وتسمع كثيرا ويبقى عندك معلومات شرعية، لكن ليس عندك فقه في الدين. الفقه في الدين لا يكون إلا بمعرفة الأصول الشرعية، وهذه لا تأتي إلا كما سنبين عن طريق الدراسة العلمية الصحيحة. لانك وجدنا ناس عنده معلومات تسمع كلامه كانه كلام معسول، تقول هذا عالم الامه، وده طبعا للجاهل اللي يظن ذلك، لكن لما تسمع كلام منمق وكلامه معلومات كثيره ويذكر لك احاديث ويذكر لك ايات ويذكر لك كذا دعوه قصص شيء جميل، لكنه في مسائل العلميه لم يتعلم الاصول العلميه، فيؤدي ذلك الى يقع في بدع، يقع في في في في تفريق بين الناس، يقع في في امور بجهله فيؤدي الى تفريق الناس. وكم من مواقف قد تحدث يقوم فيها داعيه او يقوم فيها احد غير متقن للعلم فيلبس على الناس فيقول اقوالا يحدث التفريق والفرقه بين المسلمين بسبب ذلك، ويقول هذا جهل، والجهل مصيبه حقيقه، بل السبب الرئيسي لوجود الافتراق والجهل. يعني ممكن تقول ان الجهل هو ماده الفرقه، ماده الفرقه وقودها هو الجهل حقيقه. السبب الرابع وهذا عضو عليه بالنواجس كما يقال، الخلل في منهج التلقي. من اسباب الفرقه الخلل في منهج تلقي الدين. قلنا من قبل قد تجد من عنده معلومات كثيره ويطلع كثيرا يسمع كثيرا وعنده كتب، لكن عنده خلل في منهج تلقي ما يجي تلقى العلم والدين، لان اصبح الان اشكال موجود المواقع، فكل واحد الان يظن انه سهل بالحصول على العلم وانه يقدر يبحث فياتي هنا بحث وهنا كتاب وهنا يسمع فلان ويسمع فلان، ويظن ان هذا هو كده قد تلقى العلم صحيح. لكن تلقي العلم لابد ان يؤخذ عن المنهج الماثور او عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه تلقيه او كيفيه تعليمه للصحابه رضوان الله عليهم واخذهم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف اخذ التابعين العلم من الصحابه ثم تابع التابعين الى ان اصبح منهج معتد به عند الائمه في التعلم العلوم الشرعيه. طب ما ظهر هذا الخلل قد تظهر لك، كيف تعلم ان عنده خلل؟ اول شيء اخذ العلم من غير اهله. يعني مظاهر الخلل في تلقي منهج التلقي أن أخذ العلم من غير أهلي، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني إن سيأخذ العلم من أصغر الناس أو الناس جهال يتصدون فيفتون فيعطون الناس العلم، وأصبح العلم بيأخذ من الدعاء. أنا ليس تنقيسا، أقصد من الدعاء، في فارق بين الداعية وبين العالم وطالب العلم. أصبح الآن إن العلم بيأخذ من الدعاء ولا يأخذ من طلاب العلم، وسبب ذلك أن الدعاء أكثر شهرة، لأن الداعية بيتكلم كلام معين بطريقة معينة فيلتف الناس حواليه، فتجد عندهم الآلاف بل ممكن الملايين، فالرجل خلاص أصبح ذو شهرة وذو معرفة عندهم، فعلى طول يقلبونه من داعية لعالم وهو لم يتعلم هذا العلم وليس هو أهلا له، فيأخذ العلم من غير أهله فيحصل الضلال ويحصل الفرقة أصالة، لأن الناس تنجذب خلاص ده فلان قال ذلك، يا حبيبي ده فلان مش اختصاصه، هذا ليس بابه أصالة، لكن هو أنا بسمع له حاجات ثانية ومبسوط منه من طريقته، وهو طبعا الجاهل العامي جاهل، أو حتى طلب علم الصغير ممكن يتأثر بذلك عشان مشهور. نعم، فنقول لذلك ظهرت دعوات كثيرة فيها تجد على طول أي أحد ممكن يطلع يجمع معه كم مليون يسمعون له، وبعد ذلك تجده هو بقى يبتدي يشعر بقيمته عند هؤلاء فيبدأ في توجيههم، بل بعضهم يتأراب يتكلم في مسائل عضل في الأمة، يعني هو حتى بعضهم لم يصل لهذه المرحلة ويتكلم في مسار في الفتن التي نحن فيها الآن، فيخرج بمقال وتوجيه وشيء. طب أنت رجعت العلماء أهل العلم أهل الحل والعقد حتى كبار العلماء، أنت بتقول بتحرك الآن بتحرك ملايين لما بتقول هذه الكلمة ويعتقد أن هذا صحيح، وهذا الإشكال أنك أنت الآن الطالب بقى عليه في المنهج التلقي أن لا يأخذ العلم إلا من أهل العلم، بل أنت لو نظرت بالمستشرق ده عنده علم أكثر، لو قلت بالعلم يعني المستشرق ده درس أكثر من أي طالب علم هتلاقيه موجود، لكن هل عنده علم؟ ما عندوش علم لأنه لم يتأصل بالمنهج، هو بيدرسه شيء ثاني. ده بعضهم حفظ كتب الفقه المغني، بعضهم حفظ المغني ابن قدامة المجلدات كلها وكتب أخرى، كان عنده حفظ بكل الكتب دي ليه؟ عشان يعرف يرد ويش. لكن هل المستشرق ده عنده علم شرعي؟ ليس عنده علم شرعي أصالة. فهذه مسألة مهمة جدا أن تتلقى العلم من أهل العلم. الأمر الثاني من الخلل يظهر لك في منهج التلقي الاستقلالية عن العلماء والأئمة. كل واحد يريد من مظاهر الخلل اللي في منهج التلقي، والخلل هذا سيؤدي الى الافتراق بعد ذلك، انك تريد الاستقلاليه عن العلماء والائمه. يعني بعض طلاب العلم بعد فترة يشعر كأنه يريد أن يكون له استقلال فيستقل عن العلماء وعن الأئمة فيما هو قبله كان مستقرا أو بيقال أو حتى على الأصول. وهذا حقيقة لن تجده إلا إذا لم يكن قد تربى على غير أهل العلم، يعني تربى على الكتب، على الأشرطة، على المقالات، على المواقع، على المجلات، على أي شيء، لكن تلقى عن طريق شيخ لا يمكن لو كان تلقى أن يستطيع أن يفعل ذلك. فهذا منهج خطير جدا، بل أكثر من أكثر الأسباب التي قد تكون تؤدي للافتراق في منهج التلقي، في خلل في منهج التلقي، مسألة الاستقلالية هذه. وأعتقد أن أصل الافتراق عن جماعة المسلمين كان من أولها بسبب يعني بسبب مثلا الخوارج والروافض. هم الخوارج إيش فعلوا؟ أرادوا أن يستقلوا عن جماعة المسلمين، قالوا حكم الرجال، ترك إحنا نقول بالكتاب والسنة، وهو حكم الرجال وترك الكتاب والسنة، ثم أخذوا بالاستقلالية والافتراق وأخذوا بجانب، ثم قاتلوا بعد ذلك أهل الإسلام. الروافض فعلوا ذلك، وهذا سببه إيش؟ أراد أن يستقل عن العلماء، أراد أن يستقل عن الأئمة بدعوة باطلة. وهذا قد تجده أيضا في بعض الميرة. فنقول هذا الاستقلالية خطر كبير أصالة، والأصل في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول مثقات الذين يأخذون الدين وينقلونه للآخرين. انظر نقل مش استقلالية بعد. ليس هذا الأمر. الثالث ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليه. وحيانا ما كنت أعلم بهذا الأمر كثيرا قبل 10 سنوات الأخيرة، يعني من قبل لم يكن هذا الأمر موجود إلا يعني عند البعض كده مشهورين الذين يتكلمون في أهل العلم ويعني وينقصون منهم. لكن في 10 سنوات الأخيرة هذه من الأثار السلبية جدا لما حدث، ضاعت هيبة أهل العلم بين عوام الملتزمين. مش أقول لك العوام العاديين، العوام العاديين ممكن يكون عندهم لسه الله قدر من أنهم يقدرون من ده، لا، بعد الملتزمين الذين صح قالوا بالالتزام وبالاستقامة، بقى عندهم نوع من ازدراء العلماء والاحتقار والتعالي. وهذا أمر خطير جدا، لأنه أصبح الآن كل واحد يظن أنه كلام يقوله هذا فلان ممكن يكون خطأ، وبيقوله كلام ثاني وأنا أقرأ، وهو إيه الفرق ما بيننا؟ هم رجال ونحن رجال. وهذا ضياع للدين، أنك أنت تصل إلى أنك تزدري العلماء وتحتقرهم أو يحدث التعالي عليهم، هذا من الخطورة بمكانه. وهذا يدل على فساد منهج التلقي. لما تسمع الطالب لسه ما زال يتكلم هكذا في شيوخ أو في علماء أو في طلاب، حتى لو خالفتهم في مسائل، لكن هم معلومين، تتكلم عن ما كان هذا يحدث في السلف، وأكثر من أن يخالف حتى لو القصة يعني فيها نظر في الدليل، خلاف بين الشافعي مثلا وأحمد في مسألة ترك الصلاة. قلت الطرف عن القصة اللي هو يعني بعضهم ضعفوا القصة، لكن لم يكن الشافعي يقول بعدم كفره وأحمد يقول بكفره وهو تلميذ عنده، تركه وقال لا تسمع له، وأنا خلفت شيخي قال كذا وأنا أتركه ولا أجالسه. ده الرجل قال للإمام أحمد يقول له أأصلي خلف من يقنط في الفجر، كأنه بيقولها من باب كمان إيه التنقص، يعني عنده إمام في المسجد بيصلي بيقنط في الفجر. فقال له تعالى أتصلي خلف الشافعي؟ قال له مالي لا أصلي خلف الشافعي؟ قال له إن الشافعي يقنط في الفجر. فهذا لم يكن حتى مع خلافهم هم، لأن كانوا علماء بحق، أما نحن قال هو أصلا لم يصل، يعني لو كان عالم بينتقص من عالم هنقول علماء وفي ما بينهم ما بينهم شيء، لكن تتجد حدثاء ويحدث منهم هكذا. هذا مظهر من مظاهر الخلل. لما تسمع هو يقول ذلك يعني من عنده خلل في التلقي، ولو كان شيخه يعلمه ذلك فهو عنده خلل في التلقي أصلا، هو كمان هو يعلمه هذا الخلل. ثم أيضا من أسباب الخلل التتلمذ على الأحداث وصغار طلاب العلم، إنك كل واحد بعد يقرأ كتاب أو كتابين قال شيخا يجمع بعض الناس حواليه فيميلون إليه يأخذون العلم منه. والأصل أن كان دائما الناس تفتخر بأنه أنت تلمز على الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وسمع منه، ده لو سمع منه ساعة زمن واحد أو مجلس واحد كان يقول أنا حضرت مجلس عند فلان. لان هذا افتخار انه درس اخذ منه. زي ما شوال احمد مش كان يقول يسير حول بغله الشافعي فينكرون عليه صاحب احمد يعني انت ماسك بغله الشافعي ماشي فيها؟ يقول والله لو لم يتكلم لاستفدت سمته بس طريقته هاديه لانه هيتبع السنه فيستفيد. فانت لو جلست بس مع شيخ حتى جلسه ولا ولا ولا مجلس كان من الذين يشهد لهم بالعلم والثقه والاعتقاد الصحيح فهذا لا. لكن الان اصبح ان من برد من الخلل في التلقي انك تتلل ممكن دايما يقولون في السلف انك لابد تاخذ العلم من اعلى ومع قرينك ومن اسفل من دونك. ليش تنوع تتدارس مع اقرنائك وتدرس للصغار والاقل ممكن يفيدك في شيء وتاخذ من الاعلى فلابد انك تمر على المستوى. لكن ان يكون كل انا بتكلم هنا كل علمك تاخذه من صغار طلاب العلم فهذا خلل في المنهج لانه ما وصل لمرحله ان ينقل لك كما الكبار يفعلون معك اصلا. في بقى مساله اخرى من اسباب منهج التلقي ودي موجوده يعني مش ظاهره قوي لكن ممكن تسمعوها كثير اعتبار اتباع الائمه تقليد. تكتبها طبعا لازم انت اللي تكتبها اول حاجه انت بتفتش عليها بقالك كام سنه اصلا ديت اعتبار بعضهم اعتبار اتباع الائمه تقليد. هو طبعا هنقول ماشي هو مشهور عند طلاب العلم او مش مشهور هو الحق يعني ان التقليد مذموم يعني المقلد ده مش طالب علم لا يعد من اهل العلم المقلد اصلا فهو يريد يصدك يقول لك انت ايش انت بتقول بقول الشافعي انت بقول احمد طب بتقول بقول فلان طب انت بتدرس المذهب الشافعي المذهب الحنبلي يبقى انت مقلد والمقلد ده مش علم يبقى المقلد ده بطلان طبعا ده غير بطلان غير تقليد العقيده اصلا كمان الايمان المقلد ده مساله اخرى لكن يعني داخل المقلد فهو من الضعف بقى ايه انه لا يفرق بين التقليد وبين الاتباع يعني هو يعتبر اتباع الائمه على هدى وبصيره لتقليد طب ماشي كويس احسنت ما هو طبعا انا مش قصدي اطلاقا انا يعني لازم اقولها لان انا كنت هقولها الان كنت لسه ازيلها بس بكلام يعني ما ادري الجويني ام الغزالي هو واحد فيهم اللي كان بيقول لما قال والله ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهدنا اجتهادا ده امام المذهب عنده وهم شافعيه المذهب كما يقال لكن هو ما رضي ان يقول تقليدا حتى قال وافق اجتهدنا اجتهادا على الاصول اللي موجوده مثلا الفقهيه فهو هما ياتي واحد يقول لك ايه انت لا والبعض كان ينافي يقول لك مذهب مش اسمه مذهب ايه المذهب اللي انت بتتعلمه ده ما عندك كتاب والسنه تاخد العلم منه قول له طب انا عايز اساله سؤال هو انت لما هتجيب كتاب مين عشان تاخد منه العلم يعني لو انت عايز السنه هتجيب البخاري طب ما انت مشيت ورا البخاري اهو هتجيب مسلم طب عايز تدرس الفقه هتجيب كتاب مين في المكتبه هتدرس بيه الفقه ما هو اي واحد هتجيب كتابه هو عالم متخرج من اما مذهب معين او حتى لو جبت مجتهد مطلق انت مشيت ورا كتابه يعني انت هتجيب كده القران تفتحه وهتطلع لي الفقه منه من انت يعني انت من انت عشان تعمل كده طب هتجيب السنه منين انت لازم ترجع لكتب السنه برضو مؤلفين اذا انت لا يمكن ان تخرج على انك في اتباع في فرق بين الاتباع والتقليد نعم لا نقول بالتقليد لمن كان اراد العلم وطلب العلم اما المعامي يقلد العامي يروح يقلد المفتي هو ما يعرفش حاجه يروح يسال المفتي فسيقلده او يقول انا ساقلد الامام الفلاني في كل فتاويه لكن الطالب العلم هو يجي صدك يقول لك اتباع الائمه وراي الائمه ما انت كده اصبحت مقلد فيجعلك كانك انت عايز تنتشي بقى وتبتدي ايه مالكش دعوه تجيب الكتب دي على جنب وتبتدي انت الوحي هينزل عليك وانت ايه والالهام انك انت تخرج الفتاوى لكن نعم التقليد باطل لكن ما هو التقليد في فرق انك التقليد بين الاتباع والاهتداء والاتباع ده واجب شرعا الاتباع واجب اصلا شرعا لكن نقول هنا الاتباع لابد ان يكون على هدى وبصيره وهذا ليس بتقليد اما الاتباع الاعمى هو لتقليد لما يقول انا همسك لو طالب علم يقول انا مش هخرج عن المذهب يبقى انت كده مقلد تزم لكن تقول انا مش هعرف ان انا لا اني اجهل انا افضل في فتره معينه اتعلم ثم بعد كده لو وصلت لمرحله ان انا افرق سافرق نعم لكنك انت هتبقى تحذف من راسك وتكون التقليد المذهب طب اين الكتاب والسنه ما هو المذهب ده بشر ممكن يخطئوا مفيش حد معصوم فهذا نعم فيه ما فيه من الامر طيب يعني ما بدت عقد تعليم فقط للفقه الاساسي نعم نقدر نقول للإخوة يعني إن المذاهب تعد تنظيم مثلا لأبواب الفقه حتى يتعلمون أيوة نعم التقصير في فقه الخلاف وفقه الاجتماع. هذا سبب اخر من اسباب بقى خرجنا من درجه التلقي خلاص، نتكلم عن ايش الان اسباب افتراق الامه، ان هو تقصير في فقه الخلاف وفقه الاجتماع. وقلنا انه ده الاسباب الافتراق، لما انا لا اعلم فقه الخلاف ولا اعلم معرفه احكام الخلاف بين المسلمين وما يترتب على الخلاف وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، واذا خالف المخالف ماذا نطلق عليه ومتى نطلق عليه الكفر او الفسق او الى اخره، لو جاهلها كثير من الناس وقد جاهلها كثير من الناس فقد ادى ذلك للافتراق، بل جاهلها بعض كثير من اهل العلم. وانا يعني ربنا يحاسبني هذه الكلمه ان كانت خطا، لكن انا اقول حقا هذا ولا ادعي ان انا يعني في شيء فيه نفس، لكن اقول سبب ما نحن فيه من عدم اتضاح الرؤيه في امور كثيره عدم اتقان فقه الخلاف وفقه الافتراق بين كثير من اهل العلم او المحسوبين على اهل العلم اصاله، وهنا بيحدث افتراق اصاله. كذلك فقه الاجتماع وايضا هذا مشكله، نعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ومش عارف ونجمع بعضنا في الجمله اللي هي ايش اللي بتقال هكذا، نعم لكن في فقه الاجتماع ايضا، متى نجتمع ومتى لا نجتمع، متى يكون اجتماعنا محمودا ونقبل ذلك الخلاف ونكون فيه اجتماعا، ومتى لا نجتمع على هذا ولا نقبل ذلك اصاله. فالاشكال اللي بيحدث انه غفله عن اصول فقه الاجتماع وعن اصول فقه الاختلاف ايضا. وفي ايضا هذا السبب منه ايضا الجهل بقواعد الشرعيه، قواعد المصالح والمفاسد، قواعد المآلات اصاله، مساله التيسير في الشرع، مساله متى انتبه بقى وهذه متى يكون للناس في هذا الامر رخصه ومتى يكون في الناس في هذا الامر ضروره. وطبعا احنا عايشين الضرورات، كل الناس دلوقتي حافظين الضرورات توبيح المحظورات، يعني اكثر قاعده حافظينها الناس كلها الضرورات توبيح المحظورات. فاصبح الربا ضروره عشان اشتري شقه بتمليك بقى بكذا مليون فاروح البنك بقى، الربا ضروره عشان اشتري عربيه ب 3 4 مليون عشان انا اسافر بيها بقت ضروره، الربا ضروره في كل شيء بقى اصبح عنده هو ضروره اصاله الان، والتامين الطبي ضروره عشان انا اروح ادفع كذا وعقود الغرر بقى. فاصبح الان متى يا حبيبي متى يكون الامر ضروره ومتى يكون الامر رخصه؟ هذه المساله اصاله ايضا مما جهلها الناس، فحدث ما حدث من الافتراق بين الامه اصاله. وايضا مما الذي كان بسبب حقيقه ايضا حدث فيما نحن فيه قريبا في هذه الامور ايضا، والذي وقع فيما وقع فيه من بعض اهل العلم يغفر الله لنا جميعا، انه لا يفرق ايضا في الاحكام في اوقات الشده واوقات الفتن وفي غير ذلك. في فرق بين ساعات السلم والامن، وفي فرق بين ساعات الشده والفتن، هذا فقه وهذا فقه. في فقه عند التحام الصفوف ماذا يقال، واذا وعند السلم ماذا يقال، حتى لو راى في بعض المخالفات وبعض الشيء بعض الامور التي لابد ان يسكت عنها ووقت يتكلم عنها، وهذا فقه ايضا في الاختلاف وفقه في الاجتماع اصاله. متى تسكت وتعرض وتكف عن ما يحدث بين المسلمين ولا تتكلم فيه حتى لا تحدث فرقه، وممكن تتكلم فيه بعد انتهائه حتى تبين للناس الحق مثلا فيه، ومتى لا بد أن تتكلم لأن هذا ممكن يؤدي إلى الفرقة إذا لم تتكلم في ذلك أصالة أيضا. وهذا هذه من الأمور الهامة جدا التي تحدث الآن في الأمة وبيقع فيها من يقع. من ضمن أسباب الفرقة أيضا التشدد والتعمق في الدين، التشدد والتعمق في الدين. طب أنت كيف تفرق بين المتشدد وغير المتشدد؟ لابد توزن وتوزن المتشدد ده بوزن العلماء بما قاله العلماء، بيانه ترجع للعلماء والأئمة هم يقولون هذا النموذج فيه تشدد، هذا الأمر يكون كذا تشددا، هذا الهدي هذا السمت ليس تشددا، يبقى لابد ترجع لأئمة السلف العلماء الذين وضعوا يبينون متى يكون الأمر تشدد ومتى لا يكون تشدد، سواء في السلوك في الهدي سواء في غير ذلك، لأن التشدد ده إرهاق للناس. أنت ممكن أن تريد أنك تشدد لنفسك تتورع، لكنك لو ألزمت به الآخرين ممكن ترهق الناس بذلك، وهذه مسألة ممكن توقع المسلمين في العنت وفي الحرج أصالة. وهنا هنتكلم عن أهل السنة، مش بنتكلم عن الفساق والفجار طبعا، هنتكلم على أن تقع أهل السنة في التعنت وغير ذلك وتشد عليهم. ومن علامات التشدد التسرع في إطلاق الأحكام، حقا يعني من علامات التشدد أنا أقول التشدد التسرع في إطلاق الأحكام، يعني يسمع قضية يسمع حادثة يسمع خبر ينقل له ان فلان راح كذا او عمل كذا او في كذا، على طول يقوم طالع دقائق يسجلها ويطلع يقوم مدي وهو من اهل العلم، مش بتكلم على وهو. طب هذا تسرع في الحكم. قلنا لسه حكيت لكم الموقف بتاع شيخ الدودو، لان ممكن يحدث لغير انك يلبس عليك، ينقل لك الخبر خطا، انه يقال قال، فلا بد هنا من التشدد للتسرع في الاحكام، وهذا لم يكن يفعله العلماء. يا مالك لما الرجل جاله بكم مساله تركها ورجع له ثاني، تركها ورجع بعد كده اجابه عن بعض، والبعض قال له ارجع، وهكذا. كان حتى من الصحابه من يسال فيقول له اتني غدا، يتماهل في المساله. فالتسرع في اطلاق الاحكام حقيقه هذا من علامات التشدد. ايضا الاكثار من التكفير، وهذا يعني الاكثار من التكفير الخارج عن المله، هذا ليس من سمت العلماء. كان ما كانوا مساله عندهم ليلة نهار كده، فلان فاسق، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، كل هذه الامور هذه معالم من معالم التشدد التي ليست من ليست من سمت اهل السنه والجماعه. طيب من أسباب تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات التي تأتي من الغرب، وهذه طبعا من أسباب الافتراق، ودي طبعا حدثت لا يخفى عليكم، وكان المقام ليس تفصيلا لما أدخلت كتب الفلسفة والمنطق وغير ذلك، أدخلها بقى المأمون وغيره في في في في في في, في المسلمين. حدث ما حدث من ظهور بعد كده، كانت يعني وبال على المسلمين في في في ظهور الفرق المبتدعة الضالة. بس عشان الناس بتتصل، ايضا من علامات الفرقة ما ظهر بقى مؤخرا في المائة سنة تكلم ولا من قبل، اللي هو دعوة التجديد في الدين. وطبعا دعوة التجديد في الدين على غير هدى، حتى ما يظن احد ان احنا بنغلق باب الاجتهاد، لا هذا ليس اجتهادا اصلا. احنا وصلنا بدا الامر كما ذكرت من قبل، انه قالوا الصحابة ليسوا بعدول، وان رجع المسألة دي حديثيا، وان كذا وكذا. وطبعا الدعوة من مظاهر الخلل ان مسألة ظهور دعوة التجديد في الدين هذا، يظهر كل واحد يطلع علينا يقول وفي حزب من حزب التجديد، وفي جماعات للتجديد، وهذه الامور كلها، ويا ريتهم هم من عندهم قواعد علميه او قواعد شرعيه، او ممن فتح لهم وكانوا يجتهدون. طب جددوا في المسائل المعاصره، يعني انظروا في المسائل المعاصره والقضايا المنطقيه المعاصره، وانظروا فيها وابحثوا وجددوا. لكن هو بيرجع لك لاصول وثوابت مستقره عند السلف بدعوى التجديد في الدين، ثم يهدم لك ما اراد ان يهدم من قواعد مستقره. وهذا طبعا حقيقه من هذه من علامات الافتراق. من علامات الافتراق ومن أسباب الافتراق، من أسباب التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع عند في المسلمين، وهذه حقيقة أيضا مما ظهرت البعض. هو لو تنظروا وتعرفوها كيف، بالعكس بالمضاد، أنت تنافق ليل نهار وتعلم الناس العقيدة وتثبتهم وتتكلم عن البدع، ويأتي المواسم فتقول البدع الموالد وكذا حرام، وتهنئة الكفار بأعيادهم حرام وكذا. طول السنة عندنا مواسم في هذه المسائل نذكر الناس ونقول، وتجدها هو لا يريدك أن تفعل ذلك، بل هو يقاومك في ذلك. فأنت وبعض الناس ينكر عد كل شوية، أنا عارف الموسم الفلاني هتقوله كذا. يا حبيبي أنت عارف، في غيرك بيطلع كل يوم ملايين بتتولد موجودة وبتكبر ما بكنتش عارفة السنة الماضية، بدنا نجد إن هم الكلام اللي بنقوله قلنا 20 سنة او 25 سنه، او كمان بيقولوا شيوخ قبلنا 40 سنه، بيعاد ويكرر. ليه؟ لان انت لابد انك تقاوم البدع. لو تسهلت في مقاومه البدع ومقاومتها ومحاربتها، يبقى انت بتبيد السنه، لان ما لو تركت البدع تظهر لابد السنه ستموت اصاله. فمن اسباب الافتراق انك لو تركت ذلك التساهل في مقاومه ومحاربه البدع. وهذا ليس كان سمت علماؤنا ولا سلفنا الصالح، بل كانوا لا يسكتون على الحق، لابد أنه يبين ذلك أصالة. وطبعا البدع بقى متنوعة، لكن لذلك أنا لابد أننا دائما نقول، ولا لابد بد للعالم وطالب العلم والداعية أن لا ييأس، أن لا ييأس في هذه المسألة، بل لابد أن يجتهد ويستمر في اجتهاد محاربة. وطبعا البدع كثيرة بقى، أنا مش مفصل، من أول الاعتقادات إلى العادات حتى كمان وغير ذلك أصالة. ومنها أيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة. وايضا لما تترك الامر المعروف والنهي عن المنكر كنتم خير امه اخرجت للناس، ليش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ لما راح هذا الامر او قل ذهبت الخيريه، فحدث الافتراق. لان الامر انت بتشد بتشتد تامر بمعروف وتنهى عن المنكر، بتشد الناس للخير وتمنعهم من الباطل. والمناصحه، المناصحه للمسؤولين، المناصحه لمن يتصدرون للناس وغير ذلك، هذه لما يترك هذا الامر سيؤدي ذلك لا شك الى الافتراق. طيب كيف نتقي هذا الافتراق؟ هذه اسباب الافتراق، كيف نتقي هذا الافتراق؟ وهذا الافتراق قد سطر لنا معلمنا الاسباب وعلمنا معاني، لابد لنا، ليس لنا باننا نتقي هذا الافتراق الا بالاعتصام بالكتاب والسنه. وهذه قاعدة الأصلية يندرج تحتها كل علاجات أخرى، لكن هذا لابد أن يكون، لا يكون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا لا يكون إلا أولا بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة السنة، معرفة العلم في ذلك أصالة، السير على نهج السلف الصالح. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما علي أنا وأصحابي ومن رغب عن سنتي فليس مني. الثالث التفقه في الدين، وأن تأخذ من العلماء بالطريقة الصحيحة وبالفهم الصحيح أصالة. الرابع الالتفاف حول علماء الأمة، مش الآن إحنا كل واحد عايز يلتف حولين واحد ويبغض في الثاني. لذلك ولا أظن الخير بشيوخنا وعلمائنا أنهم ما يريدون ذلك، لكن التفرقة بتحدث. ولذلك أنا أهيب يعني أرى وأذكر شيوخنا وعلمائنا بالالتفاف بالاجتماع، هم الأصل، هم الكبار، حتى لو حدث ما حدث من الصغار لابد أن يلتف الكبار ويبينون ذلك للصغار، لا يفتحون هذا الباب للفرقة أصالة. وعلى طلاب العلم الالتفاف حول علمائهم والالتفاف حول شيوخهم، الالتفاف حول الأئمة الذين يعني يبذلون ليل نهار لخدمة هذا الدين. وليست المسألة عاطفة وليست المسألة عصبية، لا، هو دين، هو دين. الالتفاف هذا أساس الاجتماع، لأن اجتماع أهل العلم واجتماع من دونهم هو اجتماع المسلمين، هو الاجتماع على الحق أصالة. لذلك نقول لابد من الحذر من التعالي على العلماء وعلى الانتقاص من أقدارهم أصالة، والحط بينهم، وإذا رأيت بينهم ما رأيت حتى لو وقع في منقصة أو وقع في مسبة أو وقع في شيء تغض الطرف عن ذلك، تغمر في بحر أعماله، إن كان من أهل الخير ومن أهل السنة ومن أهل الاعتقاد ويعمل لدين الله فلابد أن لا يشيل الآن يعني لو أخطأ شيخ في كلمة قالها في درس ولا دقائق قالها على طول تتقطع وتنزل وتبتدي تتوالي، هذا دين أنا ما أراه دين الأصل. غلط أنا ما أراه دينا أصالة، ده ملوش علاقة بالدين أصلا. وللأسف اللي بيعملوه، طب ماشي في ناس بتكيد لناس، لكن أنت اللي بتكيد في هذا، أليس هو من أهل السنة وأنت من أهل السنة، ولا أنت مش من أهل السنة وهو اللي من أهل السنة، ولا هو أنت معتبره مش من الإسلام أصلا، ولا إيش بالضبط؟ عايزين نفهم، لأنك ليس في المعايير السلف إن لو أخطأ الشيخ، ده الإمام أحمد بيقول لو رأيت الرجل على 99 نوع من الكفر أو 99 أمر من الكفر أو بعد وواحد على الاعتقاد على الإيمان حملته على ذلك، ده كفر وإيمان 99 واحد. فأنت الآن يزل الشيخ بكلمة قال ما يقال أخطأ، هل هذا أصلا من الشرع أنك تقص وتنزلها والشيخ وتجمع له وكل واحد يجمع لشيخ دلوقتي أخطاءه اللي حدثت؟ الرجل مثلا بقاله 30-40 سنة فجمع له شوية كل زلة حدثت أو كلمة خطأ أو أي شيء بقصد بدون قصد ويعملوها ويبتدوا ينزلوها عشان يشوهوا شيء، هذا لا يمكن أن يكون إلا من يكيد بأهل الإسلام لو أحسن الظن يعني. لكن أحيانا بنعلم أن بعض الطوائف وبعض الناس بيفعلوا ذلك ذما، تجد الواحد يتكلم في العقيدة ليل نهار ويريد يؤصل عقيدة أهل السلف، تجد بقى طبعا أصحاب القبور وأصحاب المبتدعة في العقائد الفرقة الأخرى لا يريدون لاعتقاد أهل السنة الجماعة أن يكون، فيبتدوا بقى أول ما يغلط أو يخطأ يسجلوا له ويقصوا له ويبتدوا يشهروه يطلعوه كما يقال على ما يطلعوه، ليش؟ عشان ينتقصوا منه، فالناس تقول إيش ده، إذا ده نسمع منه ليه إزاي؟ فإيش والهدف مش الشخص ده، الهدف لو انت انتبهت الهدف انه يريدك الا تدعو لدين الله على اعتقاد صحيح، هو الشخص ما يهمه كثيرا، لكن هو بيهدمه عشان اللي بيقوله. فلو فقه الناس ما نشروا هذه الامور ولا دخلوا وغضوا واوقفوا التعامل. فهذه مساله مهمه جدا الحذر مما يحدث مع العلماء، لان هذه مدعاه للفرقه. يعيب عليك ولا؟ أيوة. لا لا، ستي عم تتكلم اللغة العربية. نقول ايضا من اهم كما قلنا الرجوع الى الكتاب والسنه، وهذا رد المتنازع عليه الى الكتاب والسنه، وهذا حقيقه هو اصل المساله. اي مساله ستحدث فيها اختلاف وفيها افتراق لابد تردها الى الكتاب والسنه. قال تعالى: وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله. وهذا هو الاصل في مساله العلاج اصاله. وقوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هذا هو العلاج، كي يكون ذلك بيني وبينك الكتاب والسنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ثم الايه العظيمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا سبب الضلال البين حقيقه هو البعد عن الكتاب والسنه. سبب الافتراق سيكون، اما لو رد الامر للكتاب والسنه لكل ذلك قد حل وقد لا يكون فيه شيء. طيب، هذه انتهينا من الافتراق، وانا قلنا ذكرنا الحق لابد به، الاختلاف لن اعيده، احنا بقينا من قبل الاختلاف، الاختلاف على نوعين اذا اردتم ان اذكركم به: خلاف التنوع، والتنوع قلنا ان هو ليس فيه ضلال، لا احد يضلل احد اصاله، بل هو تنوع، كما يقال مثلا التنوع في قضاء في صلاة الوتر، تصلي أول الليل أم آخر الليل، هذا جاء فيه التنوع. التنوع في مثلا إيش؟ في الأذكار، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، في الصيغ التشهد مثلا، هذا خلاف تنوع، لا ليس فيه إنكار وليس فيه شيء. صلاة الضحى يصلي اثنين، يصلي أربعة، يصلي ستة، يصلي ثمانية، هذا أيضا هذا خلاف ليس فيه شيء. النوع الثاني من خلاف التنوع فيه راجح ومرجوح، الأول ليس فيه إنكار، النوع الثاني من التنوع فيه راجح ومرجوح أيضا، يعني ليس الاثنين على الحق، واحد منهم هو على الحق والثاني ليس على الحق، لكن ليس فيه إنكار أيضا، ليس فيه إنكار أصلا، يعني طرف اجتهد فأصاب وطرف اجتهد فأخطأ أصلا. ما يعني مثلا ممكن يقول إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وقائما، صحيح؟ ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، بعض يقول بالتحريم ويظل على التحريم، والبعض يقول لا صرف التحريم الى الكراهه. ده خلاف موجود عند الفقهاء، خلاف موجود في انكار ليس في انكار، من قال بالتحريم ومن قال بالكراهه، لان كله معه دليل لذلك، مع ان الحكم يختلف، لكن ليس في خلاف. الخلاف الاول تنوع، يعني ايش؟ كله اذكار، كله صلوات، ليس في ايه راجح ومرجوح، لكن الثاني في راجح ومرجوح لكنه معه دليل، فممكن يحمل هذا. البعض يقول انه شرب قائما لانه كان عنده جرح في قدمه او في البول وما استطاع، او كانت شنن كبيره ما استطاع ان ياخذها ويجلس عليها، تفسيرات. المهم الشاهد ان هذا ليس فيه انكار اصاله. اما القسم الثاني وهو في الخلاف التضاد الذي يكون فيه طبعا راجح ومرجوح، لكنه فيه إصابة للحق من طرف واحد والثاني، هذا خلاف التضاد الذي لا يقبل، الذي لا يقبل، كما خلافات في أمور العقيدة في الصفات عندنا مثلا، في القدر، في الإيمان، هذا لا يقبل، مسألة تأويل الصفات أو تحريفها، مسألة الجبر والقدرية والجبرية، أو مسألة الإرجاء في الإيمان وغير ذلك، وهذا نقول هذا خلاف تضاد، هذا خلاف تضاد. هذا ممكن يؤدي للافتراق، ممكن يؤدي للافتراق، ليس كله يؤدي للافتراق، ممكن يظل الخلاف، لأنه لو ظل في دائرة السنة فيقول مخالف، وأيضا ممكن يقول افتراق وهو في دائرة السنة على حسب ما وصل لإيش. لكن طبعا في أسئلة في العقيدة تؤدي الافتراق، لو قلنا بأن اختلف أمتي على 73 فرقة، فالفرقة في الاعتقاد كلها للسنة والجماعة، ما خالف اعتقاده ما يكون مفرقة، لكن مش كفر، مش كفر، مش لا يشترط الكفر. يعني زي ما عندك الأشاعرة، عندك الماتريدية، عندك المسألة في الصفات، عندك الجبرية، عندك القدرية، ما هم مخالفين، ففيها فرق، في افتراق هنا هو، لكن ليس بالكل حكمه لا يشترط في الافتراق قلنا الكفر. مثلا حاجة زي ترك الصلاة هي فيها اختلاف طبق، بس دي مسألة لا، بس دي مسألة فقهية مش افتراق فرق، يعني اللي بيقول ان ترك الصلاة فاسق مش كافر، ده جمهور، ده ليس افتراق، هو ده اللي احنا بقى ايه كنا ندخل. لو ترتب على ذلك عمل، يعني ده كفاره هياخد عليه عمل، فكده هيحصل افتراق. لا ما ولا افتراق، ده خلاف فقهي. حتى لو ترتب عليه عمل ايش يعني ايه ترتب عليه عمل؟ يعني مثلا لو واحد بيكفر فياخد عليه احكام الكافر مثلا. لا ما هو مين اللي يعمل كده؟ يعني بديك مثال. لا ما هو مثال مش واقع، الناس بتقول ان هل الخلاف في كفر ترك الصلاه افتراق؟ ليس بافتراق، كل ده اجتهاد في المساله، لان في ادله هنا وفي ادله هنا. اكثر من ابن عباس كان يقول بنكاح المتعه، طب ابن عباس كان يقول بربا بفضل، ايش فعلوا مع الصحابه؟ طلعوه افتراقا؟ ما افترقهوش، وده هو ما هو ده حدث من ابن عباس رضي الله عنه. وليس افتراقا أصالة. قال به فضل يقول به عبد الرحمن بن الزبير قام على المنبر واشتد عليه في نكاح المتعة قال افعلها وسترى ماذا افعل بك. وقال له انك عربي جلف. ابن عباس رد عليه كمان ايضا لما قال ابن عباس ناس اعمى الله بصيرتهم وابصارهم يقولون كذا كذا كذا. في انكار لكن هل في فرقه؟ هنا ده اللي احنا بنتكلم عنه. في اختلاف لكن ما فيش فرق. ابو عائشه رضي الله عنها وارضاها هي كانت تقول برضاع الكبير. كل زوجات النبي ما قالت برضاع الكبير. ولو عائشه كانت بتجيب الكبار تخلي بنات اخواتها يرضعونهم عشان يدخل عليها. وزوجات النبي ما كانت توافقها على ذلك وما خدوا مذهبها. عملوا ايه في عائشه؟ وده مساله يعني هي ارضاع الكبير ويدخل عليها وغدا ذلك ده اقسم من الربا عند ابن عباس اكثر من من من من نكاح المتعه. ومع ذلك ليس هذا افتراقا. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. لان احنا اي خلاف بيطلع يقول لك مبتدع ضال خارجي مش عارف كذا كذا في ايه يعني. ما قالش احمد على على الشافعي كده ليه اصلا لما افترق معاه؟ بس شكل يختلف في اختلاف الزمن. يعني في الامر الاول كان مثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ان نكاح المتعه في الزمن الاول غير من يقول الاب خلاف المتعه فهو خالف الاجماع. اه طبعا احنا دي مش بنتكلم بقى خلاص احنا بنتكلم وقت ما قالوا. نعم. هل هم قالوا عنه نفارقك؟ لا. انت من المفارقه. انا ما بتكلمش على الان اللي حد يقول بيه وخلاص المساله اللي احنا بيناها. هو حد يقدر يقول بنكاح المتعه الان؟ ولا حد يقول اصلا بالربا؟ حصل اجماع بعد كده. احنا بنتكلم وقت الخلاف في مسائل تراها من الكبائر. هو اخذ ربا مش كبيره اصاله ونكاح المتعه ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كبيره الان ده زنا بعد. لكن بعد ذلك هو اجتهد فيها وخالف. عائشه فعلت اجتهدت في المساله الارضاع الكبير وخالفت. أي كان بقى يقول بيها مند الآن هذا دي مسألة خلافية الآن. لكن اللي بيقول عنه دي ما أصبحتش خلافية. فنقول هنا ده اختلاف حدث في الصحابة واختلاف كبير ولم يحدث فيه فرق. وهذا الذي ليش احنا كل الكلام اليوم على أن في فارق عشان تقول افتراق وفي فارق بين الخلاف. فهذا كان نهاية الكلام. طبعا احنا كان المفروض نتكلم عن الباقي بقى اللي هو السواد الأعظم ومن شذ شذ في النار. هذه وبعدين الفوائد في كل الباب اعتقد هذه نرجئها الاسبوع القادم لنؤذن صح ولا ايش؟ لان انا لو دخلت الان في السواد الاعظم يعني فيها السواد الاعظم ومن شذ شذ في النار والفوائد ان شاء الله نحاول ان شاء الله نختم بها الباب الاسبوع القادم باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. اه هنقول لي الاسئله خلاص. بس دلوقتي فكره ان في حاجه طالعه من الدين بالضروره في بعض الناس لا خلاص مش معلش ما كانتش بنا بقى. بس في بعض الناس هيكون بالنسبه لها معلومه الدين بالضروره مش معلومه يعني. لا مفيش حاجه اسمها المعلومه مش مفيش حاجه اسمها معلومه الدين بالضروره. هو اسمه معلومه الدين بالضروره يعني مش حاجه اسمها محدش يعلم ان سب الدين مش لازم اللي يعرف الحكم مش لازم نقول له سب الدين كفر. هو يعرف ان سب الدين ده منقص ام لا سب الله منقص سب الرسول مفيش حد لا يعلم ذلك. فبالتالي لو فعل ذلك ده معلومه الدين بالضروره الحكم نازل ده مش معناه اقامه حجه وازاله شبهه. لكن الحاجات اللي فيها ممكن واحد تقول له اليد الله فوق ايديه فيقول لك انا اليد اللي انا اعرفه انها القدره او النعم نقول له تعالى مش هتقول له على طول تعالى بقى افهم اليد يعني ايه وصفه اليد وكذا وكذا فتعالى لان ده من العوام ما يعرفوهاش اصاله. لكن المعلوم بالدين بالضروره هذا لا يعرفوه العوام وغير العوام. يا دكتور اتفضل. الواحد اتى ببدعه نقول ان هذه بدعه ولا نقول هذه مبتدع. نعم نقول ان هذه بدعه اتى ببدعه نقول ذلك ولا نقول هو مفارق. لا طبعا ما نقولش مفارق الان خالص ده مفارق دي لسه. لكن نقول نعم من اتى بقى بعمل من اعمال الكفر. نعم نقول كفر هذا الفعل كفر. لكن لو كان تعينه لابد تقيم عليه حجه وتزيل الشبهه. لا نقول عليه وقت كان مباشر. لا تقول الفعل كفر. لكن الفعل كما قالوا الفعل ليس لا الا لو اتى بفعل كفر معلوم الدين بالضروره. انا حتى دايما يمثله يقول لك ايه وجدت الرجل ساجد تحت تمثال رمسيس. فتقول له انت كافر على طول. يمكن الراجل كان معدي بيقرا مراجعته للقران جت الصوره اللي فيها ايه الايه اللي فيها سجده التلاوه راح نزل على طول انت شفته عند التمثال وهو راجل بيسجد لربنا. شفت ده جبت لك حق لما حدثت سبحان يعني الحمد لله ان ربنا جلها بعد كده. انا كنت حزين شويه في هذه المساله اصلا يعني. لكن اقول زي مثل هذا اللي قلتها يعني. فلا بد هنا يعني شفنا معلش هو متفير مشاعر معلوم الدين بالضروره مش معلوم. انا دايما عندي مشكله في الحته دي. هو تعلم معلوم بس ممكن واحد يجهل لا هو يجهل ان الايه في القران اللي ما فتحش القران واحد ما شافش القران ده على طول. هو مقصود طب ما كده الشيخ هذا مش معلوم يبقى كده هو ما تلفظش يا حبيبي الكلام في التلفظ وفي القول. تفضل. تلفظ في القول وفي لما يقول لما هو الان لما يقولها لك ده مش معلوم بقى بالدين بالضروره. لو قال ان الكافر لان النصراني مش كافر قول له لا ده في ايه في القران كذا كذا كذا رجعت. لكن لو قال النصراني مش كافر ليس معلوم بالدين بالضروره. مش معلوم يا حبيبي معلوم عند العلماء انت اللي ما تعرفوش، لكن العلماء يعرفوا له معلوم بالدين اللي هو لا يجهله احد. هو سب الله سب هو مش لازم هو لا هي مش قائمه. هو انت عايز تلغي المعلوم بالدين بالضروره هو موجود لكن له احد. سب الله ده محتاج حد يعرفه، سب النبي صلى الله عليه وسلم حد يعرفه، سب الدين حد يحتاج يعرفه، يقول ما فيش حاجه اسمها لا اله الا الله محمد رسول الله حد يعرفه ما يعرفوه. ما هو ده معلوم بالدين بالضروره، لكن مش كل شيء هو معلوم بالدين بالضروره. يبقى لازم ترجع هنا تعرف هل هذا الشيء من المعلوم الدين ولا غير المعلوم. ان لم يكن معلوم الدين هتقيم عليه بقى خلاص الحجه وتبين له وتزيل عنه الشبه. يعني كده تكفير النصارى مش معلوم بالدين بالضروره. شوف بص انا بقول ايه وبيقول لي ايش. هو الشيخ اصلا مقصده ان لو الناس العوام مش عارفه ان هم كفار كده ده مش هيبقى معلوم الدين بالضروره. لا ده غلط تقصير مقدمتك خطا. مقدمتك انا بقول لك ايا كان انت ولا هو مقدمتك اللي بتقولها خطا. لو انت بتقول يقصد هو كده انا ما اعرفش هو يقصد هو يقول، لكن المقدمه مش كده. تكفير النصارى ليس من المعلوم الدين بالضروره. يعني لو مشيت في الشارع مش كل واحد عارف ان النصراني كافر، مش معروف مش من معلوم الدين بالضروره. لكن انت لما اجيبه لك واقول لك الايه اهي في القران ربنا قال كده وتقول لي لا يبقى انت بتكذب ربنا، ده موضوع تاني تقيم عليه الحكم. لانه ممكن يراي يقول لك ده اهل الكتاب وانا ما اعرفش الا الكتاب. ما العامي ما يعرفش، ممكن ما يعرفش، مفيش حرج ان انا تقول الكلام ده ما يعرفوش، لازم تعرفه. طبعا التلبيس اللي موجود والفضائيات اللي بتطلع فلا بد تجيب له بقى المصحف وتجيب له الايات وتقول له كذا كذا كذا كذا. لكن في امور اخرى معلومه للدين بالضروره. الواحد بيستهزئ بالدين، هو الله عز وجل لما قال قل بالله وباياته وبرسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. كانوا ايه؟ كانوا بيقولوا على القراء لكن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. هل الله عز وجل جاب قام عليهم؟ لا كفرهم. فلو واحد بيستهزئ بالدين ده بتستني منه ايه؟ هو يعلم ان بيستهزئ بالدين هتقول له ايش انت بقى؟ شيخنا مش برضك في حته اللي يعني احنا فعلا لازم نتريث حتى لو هو كان مفارق عشان النبي قال والله اعلم ان انا فهمته ستفترق امتي، يعني النبي لم يخرجه عن الامه اصلا. وما طبعا امتي هنا امه الامه الاجابه امه يعني الاجابه. حتى النبي قال ستفترق امتي حتى لو هو فرقك حتى لو فرق مثلا في الصفات او كده. لا ما ينفعش تقول لي ده كافر، ما ينفعش. لا ما هو الافتراق ممكن يؤدي بيه للكفر. مش احنا قلنا كل افتراق ليس كل افتراق كفر، لكن كل كفر افتراق. تمام، يعني ممكن يفترق ويبقى زي الخوارج. أيوة. قلنا انهم افترقوا على المسلمين. أيوة. وما كفرهمش. فلا بد من الضبط. المحاضره دي عايزه سمع كتير. أيوة. بعد اذنكم يعني عشان تظبطوها. في أسئلة وراء عند حضرتك؟ طبعا أنا أفضل إذن الله سبحانه الله وحمده شئين في السبب. طيب أنا معلش هستأذنك سؤال خلقكم وما